رجل تاب من الربا وقد أثرى من هذه الأموال الربوية فماذا يفعل بها؟ عليه أن يأخذ رأس المال ويتصدق بالباقي وجوه الخير وجوه أعمال الخير الفقراء والمساكين وإصلاح الطرقات وإعطاء المجاهدين إصلاح جرات المياه غير هذا من وجوه الخير. نعم، مع التوبة إلى الله والإنابة إليه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.